ربك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين القائمين الصائمين الساجدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو شهر الخير والرحمة قد تصرمت أيامه، فحق لنا أن نحزن على فراقه، أن نذرف الدمع على ودائعه، وكيف لا ونحن لا نعلم أندرك غيره أم لا؟ كيف لا نسكب العبرات ونحن لا نعلم هل رفع لنا عمل صالح أم أحبطت أعمالنا؟ كيف لا نسكب العبرات وقد نتساءل هل ازددنا به قربا؟ كيف لا نحزن وهو شهر الرحمات وتكفير السيئات وإقالة العثرات؟ يمضي رمضان وهو إما شاهد لنا أو شاهد علينا، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فلله كم من سجدة سادق، كم من ذكر فيها من ذاكر، وكم من شكر فيها من شاكر، كم من خشع فيه من خاشع، وكم من فرط فيه من مفرط، وكم من عصى فيه من عصى. لنا وقفة مع النفس اليوم في تراويح، وقفة محاسبة وتقييم، ولعل أهم مرحلة يمر بها الإنسان في كل عمل يقدمه مهما كان هذا العمل هي وقفة التقييم. التقييم التي يسلط فيها الضوء على العمل فيرى الخير فيؤكده ويثبت عليه، ويرى النقص فيقومه ويعاهد نفسه على ألا يرجع على هذا الأمر من النقص والمعاصي. وقفة محاسبة وتقييم، نتساءل أو نسأل ذواتنا ماذا قدمنا من الفوائد، وماذا تخرجنا من العبر، وماذا قصرنا به. نتذكر سرعة انقضاء هذه الأيام. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نرى الليل بعده النهار، وهكذا الأيام تنقضي، ليس فقط للنوم ولكي نقوم فنذهب إلى العمل ونعيش في هذا الروتين، بل للعبرة كما قال الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بالأمس تلقينا التهاني بقدوم هذا الشهر العظيم، وأما اليوم فنتلقى التعازي على فراق هذا الشهر الغالي العزيز على قلوبنا، فهو يعود في كل عام ولكن نحن لا نعلم هل نعود أم لا. فكم من أحباب لنا وأرحام لنا وأصدقاء لنا كانوا معنا في الأعوام الماضية والآن لا نجدهم معنا. ما بقي لنا إلا أن نتسارع ونتعاهد على أن نختم هذا الشهر بالطاعات وبالإحسان. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. علينا أن نحتسب كل نظرة، كل بسمة، كل خير، كل عفو عن مظلوم، كل الدفع بالإحسان، كل الصبر على الجوع وعلى الأمور التي تعودنا عليها من الأمور التي قد حرمها الله أو من الأمور المفطرات التي هي أصلا مباحة. كل هذه الأمور علينا أن نحتسبها لوجه الله سبحانه وتعالى لنفوز. خلوكم معنا مشاهدي الكرام فتياتنا بالأخص حبيباتنا حتى نودع هذه الليالي العظيمة ونرى ما يكون الختام وما لعل يكون مسك هذا الختام لوضع البرنامج الأمثل لكي يختم لنا بالصالحات. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. نعود مرة أخرى مشاهدي الكرام فتياتنا الحبيبات لكي نرى بعد وداع رمضان وبعد الرحيل رمضان شهر الرحمة والغفران إلى أن نرى مقام جديد من مقامات القلب وعبادة جديدة يعتمد عليها كل الأعمال غير التي ذكرناها وعلمناها في الحلقات السابقة من الطاعات والدوام على الطاعات والاستمرار في فعل الطاعات والقيام أو الصيام ألا وهو الثبات. الثبات هذا هي العبادة القلبية التي تخالف عادة أهواء النفس. فالنفس متغيرة، مرة حزينة ومرة راضية ومرة فرحانة ومرة سبحان الله مجتهدة ومرة خاملة. فالثبات يدعون الله سبحانه وتعالى إلى الثبات لأنه هو الحافظ الحقيقي لكل الأعمال. ومن أفضل الأعمال في هذه الليالي الطيبة المباركة القيام، قيام الليل وخاصة في الثلث الأخير من الليل. علينا كذلك بعد رمضان أن نثبت على هذا القيام، وبما أننا نقيم الليل هذه الليالي قيام الليل من مدارس الثبات التي تثبت قلوبنا دائما على رضا الله وعلى المعاني الطيبة التي أعطانا الله إياها. حتى أن الناس كانوا يستمعون ويصلون التراويح ويصلون بعد ذلك القيام في زمن عمر رضي الله عنه، فصلاة القيام بالذات جمعهم بعد ذلك أبي بن كعب وصلى بهم وقال عمر رضي الله عنه نعم البدعة هي وكأن شيء جديد وطريقة جديدة يستمعون عليها للعبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فقال نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. فصلاة التي ينامون عنها هي القيام الليل التهجد خير من التي يقومون، وهي صلاة التراويح الخفيفة التي تكون في أول الليل. طبعا لأن الثلث الأخير من الليل هذا وقت مبارك ينزل الله سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله فيستجيب لكل داع في هذه اللحظة وهذه الأوقات المباركة. يقول الله تبارك وتعالى لكي نثبت على كل الطاعات اللي تعودنا عليها الآن وتدربنا عليها في مدرسة رمضان، يقول تبارك وتعالى واصبر نفسك وأنت كذلك اصبري وتصبري واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن من أولى وسائل تثبيت القلوب هو أن أتصبر مع مجموعة طيبة تعينني. فإذا ما كان لديك يعني صاحبات وأخوات وصديقات يعينك دائما يعينينك دائما في الخيرات وفعل الطاعات ستجدين صعوبة في مواصلة المسير لوحدك، وكذلك أنت إذا ما كان هناك صحبة دائما تدفعك إلى الطاعات ستجد صعوبة عندما تمارس كل هذه الأعمال الطيبة لوحدك. فيقول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني حتى طرفة عين لا تذهب عنهم، وهذا فيه مبالغة للحرص والتمسك بهذه المجموعة الطيبة تريد زينة الحياة الدنيا. فيستنكر الله سبحانه وتعالى علينا إذا تشبثنا بهذه الزينة الزائلة وتركنا الزينة الدائمة وما عند الله خير وأبقى. الثبات الثبات الثبات رسالتنا اليوم لكل فتاة، الثبات لكل شاب، لكل من يرانا اليوم، الثبات الثبات. وأول الثبات أن نسأل الله أن يثبتنا ويثبت قلوبنا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للميت ويقول ادعوا لأخاكم التثبيت اللهم ثبت. فنحن كذلك دائما لا ننسى، صحيح نسأل الله الكثير من الطاعات ولكن لا ننسى أن يرزقنا الثبات على الطاعات، الثبات على غض البصر، الثبات على العفة، الثبات على الحسنة، الثبات على بر الوالدين، الثبات على الصدقات والتسابق للخيرات، الثبات على قراءة القرآن، الثبات على عدم الضعف أمام مغريات الحياة ومنها بعض المعاصي من الرشوة ومن الكذب ومن الغيبة النميمة من التفريق بين الناس من جلاف اللسان. لابد أن أثبت الثبات، ويعني الخاتمة الحسنة هي لمن ثبت، ولا يموت أحد على الطاعة إلا الثابت على هذه الطاعة كثبات الجبال. فها هي الماسطة نرى ونتعجب وننهل من قصتها موقف الثبات عندما ثبتت أمام فرعون وهو يدمر أبنائها ويرميهم في القدر في المغلي حتى تفور عظامهم أمام أمهم. ومع ذلك عندما جاء بآخر طفل لها رضيع وأريد أن يلقى به تأثرت وأنطق الله هذا الطفل وقال أثبتي أثبتي يا أمه فإنك على حق. والله سبحانه يجعل هذه الحرارة بردا وسلاما لهم. فعندما أريد أن يلقى بها قال لها فرعون هل لك حاجة؟ فقالت أريد أن يجمع عظامي وعظام أبنائي في سرة واحدة وأدفن. هكذا كانت مشاعر الأمومة، هي في مشاعرها في الدنيا هكذا، ولكن في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه والكل يفر من الكل طبعا، ولا يبقى للإنسان إلا عمله. فعلينا أن نتذكر الماسطة ونثبت ثبات الماسطة على كل المعاني الطيبة التي أخذناها من هذا الشهر العظيم. من وسائل الثبات العلم والوعي، فكيف نثبت وأنا ما أملك أرضية عشان أثبت عليها؟ الأرضية التي أثبت عليها هي العلم النافع. فلا أضيع وقتي بعد رمضان إلا بكتاب أقرأ، بدرس أسمع أن أحضر، دورة في التنمية البشرية، قراءة قرآن، هذه هي الأرضية التي أثبت عليها. ولكن إذا كان الإنسان ما عنده هذه الثقافة أو القراءات أو الالتزام مع مجالس الذكر، فوين الأرضية التي يثبت عليها؟ فإذا مقومات الثبات أن أذهب إلى مجالس العلم، أن أذهب إلى قراءة القرآن. كذلك العطايا والصدقات تثبت الإنسان والأعمال الطيبة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يثبت الإنسان بأعماله الثابتة الطيبة، لا يزال ينهل من بركاته إلى أن يرى الله. كذلك من أهم مقومات الثبات قراءة القرآن والالتزام بقراءة القرآن والثبات على قراءة القرآن بطريقة فيها خشوع وابتهال وتضرع وتجويد. فإذا ما كان معي تجويد كيف أقرأه بخشوع؟ وكذلك عندما أتخشع وأقرأ أرتل كما أمرني النبي أن أتغنى بالقرآن. فمن أقوى مقومات الثبات التمسك بالقرآن. يقول الله تبارك وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نعم كذلك في الآية الثانية ليثبت به فؤادك. نعم سبحان الله. ومن الأمور التي تثبت الإنسان نصرة الله سبحانه وتعالى في أي موقف أشوف فيها مظلوم أروح أدافع عنه، أذب عن عرض أخوي، أشوف أحد محتاج شيء على طول أتسارع في فعل الطاعات وأنصر الله سبحانه وتعالى وأنصر الحق أينما كان. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبالتالي من الأمور التي تثبتني وتثبتك أنت عندما تلتزمين بالطاعات وترين الحق فتقومينه. أي حق أي خير فيه تقوية. حتى لو شفنا عامل الآن أقف وأذكر، لو شفنا أحد يصنع معروف أذكر هذا الشيء، وعندما كذلك أرى منكر أحاول بطريقة فيها حكمة فيها ذكاء فيها فن أن أقوم هذا الخطأ وأن أمارس، ولا أكون إنسان سلبي ولا أكون إنسانة سلبية. فالإنسان السلبي الذي لا يضع يده بالخير ولا يدفع الخطأ والظلم هو سبحان الله ينزع الله من قلبه الثبات. فتلقاه هو سلبي يطالع المنكر يطالع يطالع حتى يوصل مرحلة أنه هو يقع في هذا المنكر. هكذا سنة الله في الأرض. وفي الحديث بمعنى أن لا يزال الإنسان يرى المنكر حتى يألفه. وانتوا شوفوا نفسكم لين نسافر مثلا برا في الدول اللي الأصل فيها التفسخ مثلا، تشوفين الحريم والرجال مثلا سبحان الله أول يوم ما الإنسان ينكر هذا الأمر، ثالث يوم رابع يوم ما كأنك تشوف هذا المنكر وهذه التصرفات الخاطئة، لأنه يألف الإنسان المنكر مع الوقت. فطالما إحنا ولله الحمد في مجال نستطيع أن نمارس الخير علينا أن نمارس هذا الخير وأن يعني ندفع الشر بإذن سبحانه وتعالى. الحمد لله، اللهم لك الحمد أن بلغنا هذا الشهر، الحمد لله الذي بلغنا رمضان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأحسن لنا الختام. اللهم اجبر كسرنا على فراق هذا الشهر العظيم وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اجعله شاهدا لنا، اجعل هذه الأيام شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا في هذه الأيام من المقبولين الفائزين. ونودع يوم جديد وليلة عظيمة وما بقي إلا ليلة كان يلا ترى وفي ذلك في الكتاب المتسابقون ما بقي شيء. تذكرون أول يوم كان 30 يوم الحين انتهى وما بقي إلا ليلتان، فاقتنموا هذه الجوهرتان لأنها ستذهب ولن تعود، ولكن ستكون شاهدة على أعمالنا ماذا سنعمل في هذه الأيام العظيمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.